بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة فتملك بالإحياء. قال في المغني: بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالإحياء. أولا، الموات في اللغة وما لا روح فيه، يعني يقول أرض ليس لها مالك، أرض ميتة ليس لها مالك، هذا الأصل في اللغة. أما في الاصطلاح فكما قال هنا: الأرض الخراب التي لا يتعلق بها حق عام أو خاص، وهذا أفضل من قوله لن يجري عليها ملك أو ملك، لأنه قد يجري عليها ملك في سنوات مديدة وطويلة وتترك وتصبح مثل الصحراء، وفي هذه الحالة تعتبر عادت إلى الموت، تعتبر عادت إلى الموت. ولكن لعل هذا التعريف يكون أدق: الأرض الخراب التي لا يتعلق بها حق عام أو خاص، وإحياؤها عمارتها بما تكون به حية عرفا. إحياؤها عمارتها بما تكون به حية عرفا، لأن إحياء كل شيء بحسبه. الأرض التي تزرع إحياؤها بأن يجلب الماء إليها أو يستخرج الماء ويستنبطه منها ثم يزرع فيها، فإذا زرع فيها مثل النخيل، وحتى أيضا لو زرع فيها الأشياء الموسمية مثل الحبحب أو المر أو الشعير، ويعني حصده ثم زرعه وأصبح يستزرعه مرات ويترك بعض المرات يستزرع، هذا يعتبر إحياء، هذا يعتبر إحياء. فإحياء كل شيء بحسبه. كذلك لو أحاطها بسور ووضع فيها غرف للسكن، هذا أيضا يعتبر إحياء، هذا يعتبر إحياء. ولهذا قال هنا في المغني: قال تملك بالإحياء. قال في المغني: بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالإحياء، يعني أن هذا أن الأرض الخراب الدارسة التي ليس لأحد فيها ملك أو اختصاص أو مرافق عامة، ليس لأحد فيها ملك، فإن الأصل أن من أحياها تعتبر ملكا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فيكون الأصل في الإحياء في إحياء الموات السنة والإجماع في الجملة. أما السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته. من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، يعني أحق بها. ثم ذكر عروة أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى بهذا في خلافته تطبيقا للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك حديث آخر، أو حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، وليس لعرق ظالم حق. فمعنى الحديث: من أحيا أرضا ميتة على ما في التعريف من أنه لا يتعلق بها حق خاص ولا حق عام، فأحياها بأي طريقة من طرق الإحياء التي هي متعارف عليها بين الناس، فهي له أن يتملكها بذلك ويكون سابقا إليها ويقدم حقه فيها على غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم وليس لعرق ظالم حق، يعني أن إذا غرس إنسان في أرض ثم تبين أن هذه الأرض مملوكة بحجة شرعية بورث، لكن درست مثلا معالمها لأنها مثلا يعني تركت أو هجرها أهلها مثلا أو كانوا عاجزين ما يستطيعون يعني يعملون فيها شيء، فراح اشتغل الفرصة وأحياها. فيقال له إذا أصبح فيها يد قبلك وثبت أنهم سبق أن أحيوها ولكن تركوها للعجز عنها، وعليهم ما يدل عند الممالك شرعي عليها لما يثبت الملكية، لما يثبت ملكيتها في هذه الحالة يعتبر عرقه الذي يغرسه ظالم، مع أن العرق ما يظلم، العرق ما يظلم، لكنه عرق ظالم، عرق ظالم. وهذا طبعا كما هو معلوم أن بعض الأنصار يعني غرس بعض النخيل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فلان اغتصب أرضي وغرس فيها، فلما جاء وإذا هو نخيل قال وإذا هو نخيل قد عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، قال فرأيته هذه النخيل رأيتها يضرب بالفؤوس في أصلها وإنه لنخل عنه، وإنه لنخل عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه. ويدخل في هذا في عرق الظالم ما يفعل الآن من اغتصاب المنازل والدور والأراضي التي تؤخذ باسم المصالح العامة ثم بعد ذلك ترجع إلى مصالح خاصة فيما بعد، الحقيقة خاصة إذا أن أصحاب هذه الدور ما أخذوا الحق الذي تثمن به، يعني مثلا تثمنها حين تثمنها رجال بقيمة ثم تسحب منه ثم بعد ذلك تعود وتباع بأقيام عالية، فأصحابها أولى بهذا القيم، أصحابها أولى. فإذا جاء ظالم وأخذها فلهذا ليس لعرق ظالم الحق، يعني ربما أن ما يبنى عليها من مباني وما يستثمر فيها من دكاكين ومحلات لا خير فيه ولا ينبغي للإنسان أن يدخل فيه، لا ينبغي للإنسان أن يدخل في مثل هذه العقارات التي يعلم أن أهلها ظلم وأن أخذت منهم بالقهر. ليش؟ لأنه ليس لعرق ظالم حق. قال أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك. شوف انتبه هذا أيضا الضابط، ويقول وجد فيها أثر، قد يوجد فيها أثر زراعة، قد يوجد فيها أحواض، قد يوجد فيها نخيل يابس مثلا، لكن أو بعض العمارات أو البيوت التي تهدمت وتركت ثم ذهب أهلها عنها كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك. ومثل لذلك بقوله كآثار الروم ومساكن ثمود ملكت بالإحياء، تملك بالإحياء، قال لأنها في دار الإسلام فتملك كاللقطة. وروى سعيد في سننه، أي سعيد بن منصور في سننه عن طاووس مرفوعة عاد الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد. ورواه أبو عبيد في الأموال وقال عاد الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذو قوة وآثار كثيرة فنسب كل أثر قديم إليهم. أقول هنا يعني ينبغي أن نعرف يعني حكم مسألتين. المسألة الأولى ما عرف من هذه الدور أنها من الدور التي نزل فيها العذاب على أهلها، مثل يعني ديار صالح الموجودة الآن اللي هي الآثار الموجودة، أو أيضا بعض الآثار الأخرى مثل البحر الميت، يعتبر أيضا أنه يعني هو أيضا مكان وموضع أذار. فهذه والله أعلم يعني النصوص تشدد في الابتعاد عنها والدخول على أهلها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخلوا هم في طريقهم إلى تبوك في غزوة العسرة، لما دخلوا على ثمود في ديار صالح، النبي صلى الله عليه وسلم غطى رأسه وأسرع بالقصواء حتى خرج منها، وقال لا تدخلوا على هؤلاء أن يصيبكم مثل ما أصابه، إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين. هذا الذي رواه يعني الشيخان وغيرهم إلا وفي أحمد أو متباكين، لكنها رواية ضعيفة أو متباكين. فيقول لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابه، لأن العذاب تنزل عليه. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمر من استقى من غير بئر الناقة أن يعني يدفع الماء، وكذلك القدور قال والعجين قال أعلفوه الدواب، أعلفوه الدواب، فنهى العجين الذي من الماء من غير بئر الناقة ألا يؤكل، وإذا كان ولا بد فيعطى يعلف الدواب. وهذا دليل على أنه لا يدخل على هؤلاء المعذبين، ولا تستثمر تلك الأراضي لما فيها من معرفة أنه نزل فيها عذاب، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، وقال وبعد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنين طويلة من بعثته ما بينه وبين صالح، ومع ذلك قال لا تدخلوا، إذا عرف أن هذه ديار نزل فيها العذاب. أما إذا لم يعرف كديار أقوام مثل ما قال الفرس الروم التي شدوا عنها يعني تركوها سواء بسبب حروب أو غيرها، ثم جهلت خلاص ما عاد يعرف لها مالك، وإن كان بها آثار، إن كان بها آثار، الآثار موجودة يعني ابن بالحجارة في جزيرة العرب، في غالي جزيرة العرب فيها حجارة تبنى فيها، ثم تتساقط هذه الحجارة فيبقى آثار البناء أو يبقى آثار الزرع، لكن ليس له مالك. فيأتي ناس على هذا الأماكن يستحيونها ويستنبطون الماء ويغرسون فيها ويزرعون ويبنون ويسكنون، فهذا على الصحيح تعتبر من باب الإحياء، يعتبر من باب الإحياء. فينبغي التفريق بين الأمرين. أما حديث عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد، فهذا الحديث قال فيه الشيخ الألباني إنه ضعيف، قال ضعيف مرفوعا وصحح المرسل، وجاء في أوله من أحيا مواتا من الأرض فهو له، وعاد الأرض لله ورسوله الحديث. ثم شرع في الشرح فقال فمن أحيا شيئا من ذلك، الإشارة تعود إلى الأرض الخراب الدارسة التي ليس فيها ملك لأحد لا خاص ولا عام، أو فيها ملك جرى عليها ملك وكانت يعني خريبة بأنه لا يعرف لها مالك الآن ولا يطالب بها أحد، وليست أيضا من ديار أهل العذاب. فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه لعموم الخبر، ولأنه من أهل دار الإسلام فملك بالإحياء أو ملك فملك بالإحياء يعني الذم كتملكه مباحاته من حشيش وحطب وغيرهما. والحقيقة أن هذه مسألة تحتاج إلى نظر، يعني هذه المسألة فيها نظر بل فيها خلاف بين أهل العلم. قد ذهب أبو حنيفة وأحمد والباجي من المالكية إلى أنه يملكها، يعني الذمي المقصود أول شيء أخوه يعني ينبغي أن نعرف الذمي منه، هل كل كافر الآن يرد على بلاد المسلمين يسمى ذمي؟ لا، ما يسمى ذمي، ولا يقال أيضا حتى معاهد. يعني هؤلاء غزاة مستعمرون، فمنهم من يأتي للسيطرة على الموارد والثروات، ومنهم من يكون جاسوس للكفار، ومنهم من يكون قد يحتاج إليه في علم معين أو مثلا أو تخصص نادر، فإذا احتاج إليه في هذا التخصص فهذا له يعتبر حكم يعني المعاهد، هو حكم الآن يعني ما يجوز العتق عليه، طالما أن أحترم ما نحن فيه مثلا، فلم يظهر مثلا سبيلا، ولم يدعو إلى دينه، ولم يعني ينشر أيضا الفجور مثل ما تفعل السفارات مثلا، مثل ما يفعل الغناصب، أو لا ينشرون الشروف والبلايا والعياذ بالله. فمثل هؤلاء الذين قد يحتاجوا إلى تخصصهم النادر إذا جاءوا إلى بلاد المسلمين باستجلاب المسلمين لهم حتى مثلا لا يضيع الوقت أو لا تضيع بعض الأموال هدر في إرسال الشباب مثلا، فيحتاجون إلى تخصص نادر فيأتون بشخص لا يوجد فيه المسلمين مثلا، فيحتاجون إليه. فمثل هذا يعتبر في حكم المعاهد، هذا في حكم المعاهد. أما الذمي معناه من أقره الإسلام على دينه من يهودي أو نصراني أو مجوسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. فهذا فيه دلالة على أن هؤلاء هم أهل الذمة. طيب متى يكونون أهل الذمة؟ إذا كانت الغلبة والسيطرة للإسلام والمسلمين، وهؤلاء يعيشون في المجتمع ضعاف، فهم بحاجة إذا أن حماية، إذا حماية، فمقابل حمايتهم هذا يؤخذ منهم الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهؤلاء يعطون الجزية، فإذا أعطوا الجزية والتزموا بالأحكام العامة والآداب المطلوب التزامهم بها فهم أهل ذمة، هم أهل ذمة. أما استيراد أكبر قدر ممكن من اليهود ومن النصارى ومن أعداء الله عز وجل والكفار في بلاد المسلمين بحاجة ولغير حاجة، فهذا لا يسمى ذمة، لا يسمى ذمة، ولا يسمى أيضا معاهد، إلا في حالة ما إذا كان هناك تخصص نادر ومحتاج إليه، وبمجرد ما ينتهي من مهمته يسفر ويستغنى، هذا هو الأصل. قال إذن هنا نأتي إلى أن موضوع الذمي لا وجود الذمي الذي ذكرناه في الأوصاف السابقة في مجتمع مصر، السيطرة له وكل وأمره بيده، وهذا ليس له سيطرة وليس له كلمة وليس له يعني رفع راية مثلا، فأتى مثلا وأحيى أرضا ميتة في بلاد المسلمين. هنا يقول هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهلها، فذهب أبو حنيفة وأحمد والباجي من المالكية إلى أنه يتملك قياسا على المباحات، مثل الآن لو يشتريه أصل أكل أو شرب أو لبس أو سيارة، هذه مباحات فيجوز أن يتملكها. قال هذا من هذا الباب. القول الثاني: لا يملك الذمي في أرض المسلمين بالإحياء، وهذا مذهب مالك والشافعي، وهو مذهب جماعة من الحنابلة، لأن الأثر فيه موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم من بعد، وقد صحح هناك المرسل، صحح الشيخ الألباني المرسل. وعلى كل حال لا يعارضه معارض من أصول الشرع بل يوافقه، لأن هنا موتان الأرض لله ولرسوله، طيب ثم هي لكم من بعد، لكم الضمير يرجع إلى المسلمين، يرجع إلى المسلمين، فالذمي ليس له دخل في هذا الضمير. وقد جاء في حديث جابر قال: فهو له صدقة ثم هي بعد له صدقة أي أجر، وهذا خاص بالمسلم لأن ثواب يعني الثواب والأجر في الآخرة ليس للذمي شيء من ذلك، لأنه قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأنا الذي يترجح لي هو هذا الرأي، ولعله رأي جمهور أهل العلم أن الذمي لا يمكن من الإحياء في بلاد المسلمين. ثم جانب آخر وهو يتعلق بالناحية السياسية والأمنية، فإن مثل هؤلاء كما يسمونهم أو كما يسميهم بعض البعض ناصب الخيام أو ناصب الخيام، فناصب الخيام مثل كما هو معلوم تقدم العالم الغربي في مسألة الطب في مسألة الهندسة مما أخذوه من بلاد المسلمين في الأندلس، فأخذوا المواد التطبيقية وتركوا الأمور الأخرى وأبدعوا فيها حتى بلغوا شاوا كبيرا. احتاج الناس إلى الطب واحتاج الناس إلى الهندسة، فأصبح هؤلاء يسبقون في كل مكان ويذهبون إلى كل مكان ويرحب بهم، بل ويعطى الجنسية الطبيب. يعني الآن الأطباء المهندسون في البلدان خاصة دول العالم الثالث المحتاجة، هؤلاء لهم ميزة تخصهم، فهؤلاء إذا أعطوا يعني الجنسيات أو مثلا مكنوا هم أصلا غزاة، هم غزاة. ليس المقصود فقط أنه جاء يعمل وجاء من أجل المادة فقط التي يأخذها، لا، هو مرتبط بمخطط صليبي أو صهيوني من أجل أن يغزو هذه المناطق والتمهيد لمجيء الاستعمار. وهذا هو الذي حصل، هذا الذي حصل بالفعل في بلاد المسلمين. ومثل هؤلاء أنا في نظري أنني أميل إلى القول الثاني القائل لا يملك الذمي في أرض المسلمين بالإحياء، للأثر وأيضا لهذه المعاني التي ذكرنا. قال أو بلا إذن الإمام ملكه، ومن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا، إشارة إلى الخلاف القوي في قوله ولو كان، لأن لو إشارة إلى الخلاف القوي في المذهب. أو بلا إذن الإمام ملكه كأخذ المباح، لحديث جابر مرفوعة، حديث جابر مرفوعة من أحيا أرضا ميتة فهي له، صححه الترمذي. وعن سعيد بن زيد مرفوعة من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق، حسنه الترمذي وصحح الشيخ الألباني، صححه الشيخ الألباني. وروى مالك وأبو داود عن عائشة مثله. قال ابن عبد البر وهو سند صحيح متلقا بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرها، قال في المغني وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه ويملكه محييه. يعني إذا ثبت أن الإنسان يعني أتى إلى أرض ليس لأحد فيها ملك، ليس لأحد فيها ملك، لا ملك العام ولا ملك الخاص. الملك العام يعني أن يخصص من قبل مثلا البلديات أن هذا مرمى للنفاية، أو أن هذا مثلا يعني مكان مرفق مثلا من المرافق العامة مثل بعض الحدائق أو مثلا الزهات أو الأشياء التي يرتبط الناس بها، فهذا لا يجوز إحياؤه، لا يجوز إحياؤه، لأن الأصل أنه حتى ولو لم يكن محيا أنه حجز لأجل هذا الغرض، وكان الغرض منه هذا وسينفذ عليه هذا، ففي هذه الحالة لا يحيى. كذلك لو كان لأحد أيضا فيه اختصاص مثل كما قلنا الآن يعني القرى كل من الناس في القرى يعرف أملاك آبائه وأجداده، ولو سافر عنها ولو غاب عنها ولو تهدم بعضها إذا رجع يعرفها، هذا ملكه وهذا ملك فلان وهذا حدود فلان وهذا فيه عليه مجرى الماء وهذا منه طريق، فهم يعرفون هذه الأشياء، هذه الأمور ما تطرد ملكيتها. فهو لا يجوز لأحد أن يحيي في مثل هذه ويستغل الفرصة بغياب أهلها ثم يأتي ويدعي فيها الإحياء، لكن ما عدا ذلك ما هو الأصل فيه؟ أنها موات، هذا الأصل. الآن العكس، أي شيء ما هم مملوك الشخص بعينه وعليه حجة شرعية بعد، إذا ما عليه صك شرعي الأصل أنه ملك للبلد. لو كان في وسط الصحراء، لو كان في وسط الصحراء يقول لك الأصل أنه من أملاك الدولة. سبحان الله، الدولة ما كانت قائمة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانت قائمة الدولة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. كم كان هارون الرشيد كم كان يملك من المحيط إلى الصين؟ كلها دولة واحدة، لكن مع ذلك من أحيا أرضا بزراعة أو بناية أو تحويش أو نحو ذلك للحاجة فهو أحق بها وهو أولى بها، والإيماء منعقد على هذا. هذا جانب. جانب آخر، أننا لو أننا يعني تركنا الناس مثلا لا يحيون ولا يستثمرون يتضايقون، يتضايق الناس فيصبح الأعداد هائلة من الناس متكدسين في أماكن معينة لا يستطيعون الخروج عنها، يعني ما يملكون، ما كل أحد يستطيع أن يملك، فيصبر الناس على التكدس، وهذا ظلم في حق الناس، هذا ظلم مع وجود المساحات الهائلة الشاسعة التي يمكن الاستفادة منها. أيضا التفريق بين الناس، التفريق بين الناس، فرجل يستطيع أن يمتلك ملايين الأمتار ويضع عليها أسلاك شائفة وتكون هذه إحياء ويعطى عليها صك وحجة، وإنسان مثله 9 أشهر فالآدمية ومسلم ولا يستطيع يمتلك حتى 20 في 20 أو 10 أمتار في 10 أمتار إلا أن يكون عنده حجة شرعية ويعتبر، وهو أمس الحاجة إليها يبني عليها منزل أحيانا، فتأتي البلدية تسلطا وظلما وتهدمه على رأسه. طيب ما في حق لأحد، هل أحد مثلا قال إن هذا ملكي؟ لا، من العام قال هذا من الأملاك العامة؟ أي أملاك عامة؟ هذا ما في ملك لأحد. هل هو يعني يحتاج الناس أنهم يكونوا متفسح لهم، يحتاج الناس أن يمر منه مثلا مرافق لهم مثلا يحتاجونه، يبنى فيه مسجد مثلا أو من أول خط على أن هذا مكان مسجد وكان مستوصف أو شيء موجود هذا التخطيط؟ أبدا، بل أحيانا تستحدث تخطيطات على أجل الإضرار بما أحياه الناس وقامت فيه أشجار وقامت فيه بيوت، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. قال بما فيه، بما فيه يعني هذا الأرض التي أحياها، الملك الذي أحياه، بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل وملح مثلا جبلي، لأنه من أجزاء الأرض فتتبعها في التملك، كما لو اشتراها، لو اشترى أرض مثلا ثم ظهر فيها معدن يجوز له أن يقيم عليه مصنع، ولا يجوز لأحد أن يمنعه، لأن هذا حقه، هذا حقه في الأصل. وإذا كان يؤخذ منه مثلا فإنه يجب أن يثمن له بما يستحق، يثمن له بما يستحق، أو أن يعني ما يعطى إذا أخذ ربا بحيث يكون الامتياز لمن أخذه أن يكون له نصيب كثلث أو ربع مثلا 20% 25% هذا من دخله يكون لصاحب الأرض، لأنه بطيبة خاطر يأخذ منه بطيبة خاطر، ما يأخذ بالقوة ولا يأخذ أيضا بآراء لجان لا تفهم ولا تعرف الشرع، فقط تقدر تقديرات آية، لا بد أن يعرف قيمته. لو فيه مكان يصير منجب للذهب أو للفضة أو للكحل أو للحديد أو الألومنيوم أو غيره من الأشياء التي يمكن الاستثمار، وهو على استعداد أن يستثمر، ما يمنع منها ولا يجوز منعه. فإن كان ولا بد أن يكون متعلق ذلك بمصلحة عامة فيعطى التثمين الذي يرضى به، الذي يرضى به، مثل ما لو اشتراها، لأنه الآن إذا أحياها فهي له، ولو اشتراها بماله فهي أيضا له. قال بخلاف الركاز، لأنه من دفن الجاهلية، فإذا وجد الركاز فهو له بعد أن يدفع الخمس، وفي الركاز الخمس يدفعه إلى بيت المال إن كان منتظما، فإن لم يكن بيت المال منتظما صرفه في مصارف الفي لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه مصارف الفي. أو يكون لقطة إذا كان غير ركاز، فالذي أنه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها الركاز يكون مودع فيها، فلا يكون يتملكه الإنسان بمجرد ما يشتري الأرض. لو اشترى الأرض ووجد فيها مثلا كنز، هذا كنز وضعه ناس، فإن عرف هؤلاء الناس فإنه لابد أن يدفع إليه إذا عرف، إذا لم يعرف فيكون ينظر إليه. إن كان من دفن أهل الجاهلية ومن الأغريق والرومان والأشياء القديمة فهو ركاز، يأخذ يطلع خمسة ويعطى بيت مال المسلمين أو يصرف في مصارف الفي، وأربعة الأخماس يتملكها حق هذا. وإن كان غير ذلك فيصير لقطة يعرسها، ليس احتمال يكون المشتري اللي قبله أو اللي قبله مثلا يكون عنده أوراق مثلا موجودة محتفظة من عادة الأجداد، فيظهر ويأتي بهذه الأوراق تنطبق صفاتها على هذا الكنز، عندئذ تكون لقطة يعطى منها مثلا القدر الذي يكون مرضيا له لأنه حفظها، ويدفع الباقي إلى صاحبها. وأما ما كان قال من عزة، وهذا في المعدن الظاهر إذا ظهر بإظهاره هو يعني المسلمين، فيكون في هذا إنه يعني مثل الملح الجص نحو ذلك، إذا كان الناس يستفيدون منه ويأخذون منه ثم يأتي ويحيي الأرض هذه ما يجوز له أن يستولي على المكان الذي فيه مصلحة من المسلمين كانوا يستفيدون منه. فالناس في السابق كانوا يجسسون بيوتهم من الأرض، يأخذون من الأرض يعني قطع من الحجار يطحنونها ويلينونها ويقطعونها في الماء، ثم بعد ذلك يعني يخلقون بها الجدران فتصير مثل الآن التلوي. فإذا فيه مصلحة الناس دائما يجون يأخذون منه ما يجوز له ولا يمكن من إحيائه. قال بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع عنهم شيئا لأنه ما كانوا هم مستفيدين منه أصلا، وإنما استخرجه هو. فالأصل في مثل هذا أنه لا يملك إذا كان ظاهرا والناس يستفيدون منه، ويملك إذا أخرجه هو. قال ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا، فعليه خراج ما أحيا من موات عنوة لأنها للمسلمين، فعليه خراج ما أحيا من موات عنوة يعني الموات التي فتحت عنوة، البلاد التي فتحت عنوة أنه أصل فيها إما أنها تخمس وإما أنها توقف، وإما أنها توقف مثل أرض العراق وأرض الشام وفلسطين، هذه أوقفت للمسلمين، وأرض مكة أيضا لم تخمس يعني تركت، فهذا يدل أنها فتحت عنوة على أصح أقوال أهل العلم. وأما غير العنوة شف لأنها للمسلمين هذه العنوة، فلا تقر في يد غيرهم بدون خراج، والخراج بضمانها، خراج يضرب عليها، يضرب عليها الخراج يعني مثل أن يقال عليها إذا كان مثلا العشر فربما يكون عليها هي مثلا الثلث أو النصف خراج، يعني نصف ما يخرج منها أو ثلث ما يخرج منها حسب ما يقدره ولي المسلمين، وقال هذه أرض للمسلمين سواء كان الذي مثلا ذمي أو مسلم على أنه مشى هو عليه على أحياء الذمي، لكن على غير الذمي يرجع الأمر إلى أنها مالك من المسلمين. أما الذمي قال لا يقر عليها بدون خراج إذا كانت عنوة. وأما غير العنوة كأرض الصلح وما أسلم أهله عليه فالذمي فيه كالمسلم بناء على صحة إحياء الذمي، وقد ذهبنا إلى أنه لا يصح إحياؤه ولا يقر على ذلك لما في ذلك من الضرر في مثل هذا العصر، فمثل هذه الفتوى لا يصح أن تظهر. قال لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار على قول، وفي آخر يملكها. وما نبت فيه من كلأ أو شجر، الحديث الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس، وزاد فيه وثمنه حرام. ومع ذلك هذا الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، يقول الشيخ الألباني هذا الحديث ضعيف جدا مع شهرته، وإنما يصح في هذا الباب حديثان، قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، ثاني الحديث ثلاث لا يمنعن، الماء والكلأ والنار. وأما قوله هنا يعني وثمنه حرام فهذا لا يصح، ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم تملك بملكها كالكنز، ولكنه أحق بها، يكون إذا تزاحم فيه الناس هو أولى، لأنه سبق، القاعدة تقول من سبق إلى مباح فهو أحق به، من سبق إلى مباح فهو أحق به، من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له، وفي لفظ من سبق إلى مباح فهو أحق به. ومن حفر بيرا بالسابلة، السابلة الطريق العام، ليرتفق بها كالسفارة الذين في سفر لشربهم ودوابهم، فهم أحق بمائها، ما أقاموا عليها ولا يملكونها، لأنهم يأخذون منها الماء ثم يذهبون، والمقصود منها أنها مثل الوقف لجزمهم بانتقالهم عنها، وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف التملك، خلاف ما لو تملك الإنسان الأرض مثلا وحفر بها بيرا له، وهذه تملك بملك الإحياء، أما إذا حفرها لأجل الناس يشربون منها، وفي هذه الحالة هؤلاء الذين يأتون ويشربون ما يجب يحوطون عليها وخلاص خذناها ويستحلونها، ما يجوز لهم هذا، ليس لأن في هذا يقطعون يعني الانتفاع، انتفاع الناس عنها. قال وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين لعدم أولوية أحد من غير الحافرين على غيره، فإن عادوا كانوا أحق بها، يعني بدأوا حضرها وتزيروا مثلا كمثل ما كان في السابق، يكون مثلا قريب من الوديان التي تجري، يجعل الإنسان مثل حفيرة يتصفى فيها الماء مثلا فيشرب منها حده عندها، فإذا ذهب لا يجي بعد فترة يقول مثلا أنا لا عادي ملكي ولا متحجر عليها ولا حد يضربها، هذا صحيح، ليس لأنه أصلا ما هو ضارب عليها ومنتقل عنها، لكن لو رجع وله فيها شغل وعمل هو أحق بذلك، يستفيد من الماء لكن لا يملكها، فإن عادوا كانوا أحق بها من غيرهم، لأنهم إنما حفروها لأنفسهم، ومن عادتهم الرحيل والرجوع فلا تجور أحقيتهم به، لكنهم لا يمنعون غيرهم من الانتفاع إذا رحلوا، وكذلك إذا فاض الماء عن حاجتهم، مع إذا فاض الماء فالناس شركاء فيه، لا يجوز لهم أن يمنعوا الناس يموتوا عطشا. فصل ويحصل إحياء الأرض للموات إما بحائط منيع، نص عليه في حديث جابر مرفوعة من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود، وعن سمرة مرفوعا مثله، وصححه الشيخ، وفي الباب عن جابر حديث أيضا مثله، من أحاط حائطا على أرض فهي له، وذلك هذا نوع من الإحياء، هذا نوع من الإحياء، وهذه تسمى يعني زي إحاطة الأراضي السكنية، هذه مثل الأراضي السكنية، الأراضي السكنية يكفي فيها الإحاطة، لكن عاد الاختلاف في الارتفاع كم يكون، ومنهم من يقول الآن يحدده المتر، ومن يقول لا بد أن يكون مترين أو قريب من المترين، وما دون ذلك لا يعتبر إحياء، والصحيح أنه يرجع في هذا إلى العرف، هل يقال أن هذا التحجر يكفي بحيث أن الناس إذا تحوطوا يصبح الإنسان يحترم هذا المحاط ولا يترم منه ويعتبره لغيره، فإذا يعتبر الإحياء. أو إزراء ماء لا تزرع إلا به، لا تزرع إلا به، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحياة. وكذا حبس ماء لا تزرع معه، فأرض البطائح التي يفسدها غرقها بالماء بكثرته فإحياؤها بشده عنها بحيث يمكن زرعها، فيدخل في عموم الإحياء المذكور في الحديث. وهذا طبعا فيه مشقة وفيه عمل وفيه كلفة. شوف أنا يقول قد يكون بالإجراء يجري الماء من النيل، يجري الماء مثلا من الفرات، يجري إلى أرض موات يحييها. فالإجراء نفسه هذا وجود الماء مع يعني ما يدل على بدايات الإحياء يعتبر إحياء، يعتبر إحياء. كيف جلب الماء أصلا؟ بمشقة. كذلك الأرض التي عكس هذه اللي هي كثرة الماء فيها تأكل الزرع، مثل النجود كما يسمونه النجد، فهي تأكل الزرع. فإذا سدها سد المنيع واستصلحها بحيث يبدأ يزرع فيها يعتبر هذا إحياء، يعتبر إحياء. أو غرس الشجر لأنه يراد للبقاء كبناء الحائط، وخاصة الشجر المثمر المعروف. أو حفر بئر فيها فيصل إلى مائه، فإذا وصل إلى الماء معناه أنه اعتبر أحياها. أو حفر نهر، يعني حفر النهر شك المقصود من النهر، فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو ترابا أو شوكا أو حائطا غير منيع لم يملكه، لأن المسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحله بنحو ذلك. فهذا لا يعتبر، لا يعتبر يعني هذا يعتبر إحياء. قال الحافظ في الفتح عن يحيى بن آدم في استشهاد عمر رضي الله تعالى عنه بحديث من أحيا أرضا فهي له، بأن مجرد التحجر ليس إحياء، فلا يملك حتى يحييها، ولما في ذلك من الإضرار في غيره، ولسهولة أمر التحجر. يعني مثلا التحجر يسير، فقط يجمع حجار أو يجمع أتربة مثلا ويقول خلاص هذه عقوم، هذه عقوم أنا تعتبر إحياء. لا تعتبر إحياء إلا إذا لم يكن في المنطقة حجار، مثل أرض الساحل التي يعملون فيها العقوم، العقوم تعتبر عندهم بمثابة التحجير. فإذا عقم الأرض ثم بعد ذلك بدأ يزرعها، فيزرع، وأحيانا بعض السنوات لا ما في مطر أو هو عجز، لكنها تعتبر أحياها، ثبت الإحياء فيها يعتبر ملكا له. أو حفر بئرا لم يصل ماؤها، يعني لم يصل ماؤها، لم يعني لم يطلع، لم يملكها، نص عليه. أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، أو أصلحه ولم يركبه، أي لم يطعمه، لم يلقح. مثل الآن شجر الزيتون في بعض البلدان كيف قال ما بك من حاله، فهو من الشجر المباح الذي يؤكل منه أو يقطع منه ويستفاد منه ويستخرج منه أيضا بعض الأشياء الزيتية، يعني مثل القطران ونحو ذلك يستخرج منه من شجر الزيتون الذي يسمي بعضهم العتم. هذا الشجر يستفاد منه، إذا مثلا يقول هم بجد أصلا موجود فقط إن يعني استفاد منه هو. فإذا سقى هذا الشجر المباح هو من المباحات ولا تعرف فيه، فقط مجرد أنه يعني مرر عليه الماء، هل يقال أن هذا إحياء؟ هذا ليس له إحياء إلا إذا ركبه. التركيب عندما التطعيم، يعني يأكل من شكله في شكله ويسمى تطعيم وطعام. فهذا مثل نقل الفحال، مثل نقل الفحال من مكان إلى مكان فيلقح. قال لم يملكه قبل إحيائه، لأن المواد إنما يملك بالإحياء وهو لم يوجد هنا، لكنه أي من تحجر المواد أو حفر البير ولم يصل ماؤها أو سقى الشجر المباح ولم يركب أحق به من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، رواه أبو داود. وهو إن كان سنده ضعيف إلا أن معناه صحيح متفق عليه. يعني لو حفرت لك بير أنت وصلت فيها إلى 100 متر 70 متر 80 متر ما لقيت الماء، ثم رحت ثم رجعت عدت إليها، فأنت أحق بها من غيرك، لأن لك فيها عمل، لأن لك فيها عمل. ووارثه بعده أحق به، يقول صلى الله عليه وسلم من ترك حقا أو مالا فهو لورثته، وهذا حديث صحيح لأنه حق للمورث فقام فيه وارثه مقامه فسير حقوقه فيكون من الحقوق التي تورث. فإن أعطاه لأحد كان له، فلو قال تنازلت لك يا فلان عن هذا البير كمل حفرها وخذها فيعتبر له، قال لأن صاحب الحق آثره به وأقامه مقامه فيه، فيكون هذا الشخص الموهوب له أحق به من غيره. ومن سبق إلى مباح فهو له كصيد، يعني الصيد عام سواء كان في البر أو في البحر، وعنبر يعني في البحر، العنبر في البحر، هذه العنبرة يأخذ منها الطيب هذا العنبر، ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه كالنثار في الأعراس، إن كان هذا يسمونه في الأعراس إن ينثر على الناس، إما إن ينثر عليهم تمر أو ينثر عليهم قروش مثلا كهللات أو فينثرونها خاصة إذا جاءوا داء الناس، يعني تبعوا العريس والعروس وكذا، فهو يبعدهم عن نفسه بالنثار، ينثر الخار مشهون عليه، فيكون فيقول هذا من وقع في يده يعتبر من الأمور المباحة. وما يتركه حصاد، ما يتركه حصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه، ما يقول والله أنا ترى لا أحد يأخذه أنا بعود عليه ونلقطه، ما يجوز لك ترجع تأخذ. الناس كانوا يعني في الحنطة الشعير في بعض البلدان يصرمون بأيديهم، ما في مكاين ولا شيء، يصرمون فيبقى سبل مليء بالحب مثلا كثير، يبقى هنا وهناك مثلا مع الصر والشل يبقى أشياء، فبعض الناس لا يرجع له يعتبره بالله اللي يبغى يأخذ يأخذ، واللي ترعاه أنا بدي شيء ترعاه، فهذا ما تركه الحصاد يعتبر مباحا لمن أخذه، ولو بلغ نصابا فلا زكاة فيه، لو بلغ نصابا لا زكاة فيه لأنه أخذه بعمله لا بزرعه. فإن سبق إليه اثنان قسم بينهما لاستوائهما في السبب، لاستوائهما في السبب، وإلا فإنه يقرع بينهما. والملك مقصود، الملك مقصود فيه على القدر المأخوذ، فلا يملك ما لم يحوزه ولا يمنع غيره منه. الملك مقصور فيه على القدر المأخوذ، فلا يملك مالا، ما يملك مالا يحوزه ولا يمنع غيره منه. يقول أن المقصود المال مقصور فيه على القدر المأخوذ، الشيء الذي أكل من الأشياء المباحة، فلا يملك المال يعني فلا يملك مالا يحوزه ولا يمنع غيره. يقول لا أنت يا فلان ما تجي هذا الشيء أنا باخذ هنا هذا، طيب أنت هذا يمكن يسبق هذا، يمكن يأتي هذا ويأخذ، يمكن أنت تأخذه ويأخذ من هذا الشيء، فأنت ما تمنع، ما لازم تبقى تشتري خبز لا تجي تتحوش تقول لا لا لا لا أحد يأخذ شيء أنا باخذ، أقول بعدين أنت تأخذ غيرك، ما لك حق أنك يعني تحوزه وتمنع غيره. ومما لا يملك بالإحياء واحد مواة الحرم، مواة الحرم وعرفة لما في ذلك من التضييق على المسلمين، فلا يجوز، لا يجوز البناء يعني لا في منى ولا في عرفة ولا في غيرها، لا يجوز الأبنية التي تضيق على المسلمين. اثنين ما نبض عنه الماء من الجزائر، ولهذا قد يرجع الماء فلا يجد مكانا يعود إلى المكان الآخر عن طريق المد، يصير في غرر، يصير في غرر، يعني ما هو إذا أصبح الجزر عن جزائر في البحر ما تملك بالإحياء، لأن البحر قد يرجع ويمد، ف فإذا مد البحر ولم يجد مكانا يمد فيه رجع إلى الجانب الآخر فضر بالناس الذين يسكنون حوله فيضر بالجانب الآخر. مسألة الإقطاع وحكم الإقطاع، أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال ابن الحارث ووائل ابن حجر أرضا باليمن، وقد جاء أيضا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إذا خطبهم العيد كان لا ينصرف حتى إذا كان هناك عطاء أعطى أو إقطاع أقطع إلى غير ذلك، فكان فيها الإقطاع وارد، أنه يقطعهم أرض أو يقطعهم وادي أو يعطيهم شيء، فالإقطاع على الأشياء التي يجوز إحياؤها بالزراعة إحياؤها بالبناء ونحو ذلك بما لا يضر بالآخرين، بما لا يضر لا بمصلحة عامة ولا بمصلحة خاصة فيقطع أرض غيره، هذا لا يجوز. وأيضا الإقطاع قد يحصل أو الإقطاع قد يحصل بشرط، مثلا أنت الآن مثل الأراضي الزراعية تعطى إلى 6 سنين أو 7 سنين، فإذا لم يحيها ترجع، هذا أيضا يعتبر أيضا إقطاع مشروط وجائز، لأنه لا يضمن على لا لم يفعل هكذا الناس يعني تحجر الأرض ولا استفاد منها أحد، المقصود الاستفادة، المقصود الاستفادة. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على أن من عنده أصل من عنده أرض فليزرعها، وإلا فليزرعها، يعني يعطيها غير يزرعها ولو بنسبة منها من خارج منها، له ثلثه له ربعه له كذا، أو يعطيها غيره يعني يستزرعها، لأن الأرض الأصل استخراج ما في الأرض، استخراج ما في الأرض، فالأرض فيها خير كثير، واستخراج الناس بحاجة ماسة إلى الزراعة، ماذا يأكلون ماذا يشربون ماذا يلبسون، لا بد أن يكون لهم يعني ما يعني يأكلون ويستعينون به على طاعة الله عز وجل، ولا يحتاجون إلى الكفار. فإذا الأمة قد تجبر أصلا، قد يجبر حتى بعض الزراع قد يجبرون أنهم يعملون في الزراعة ويعطون أجرة المثل، وش السبب؟ لأن الناس بهم حاجة إلى هذا، بهم حاجة، ولو ترك الناس هكذا لا مات الناس جوع، أو مدوا أيديهم إلى غيرهم فمغيرا ما يعطيهم شيء إلا بمقابل، والمقابل في الغالب التنازل عن الدين، التنازل عن الأخلاق. نعم، وهذا الذي حاصل الآن، هذا الذي حاصل الآن، ما يعطونك شيء أبدا إلا يعني مثل السم المدسوس في العسل، هذا كان أعطوك عسل. الماء، ما حكم الماء؟ قال العلماء إذا كان مملوكا، إذا كان مملوكا قسم بينهم بقدر حصصهم، يعني ناس مالكين له كرامة سد بير مملوكة نعرف أنه فلان وفلان وفلان، فين مزارحهم وكان هذا يسوق وهذا يسوق وهذا يسوق وهذا يسمي من مكان وهذا من مكان، فهي لهم. طيب أحيانا قد لا توفي، قالوا ينظر إلى الحصص، البقع، البقع الموجودة حولك، واحد لها بقعة كبيرة واحد ما عنده إلا رصيد، فبقدر هذه الحصص يعطون السقيا. وإن كان من الماء الجاري كماء السيل فيسقي الأول ثم الذي يعني حتى يبلغ الكعب ثم يرسل، ثم يرسل. ولهذا قال اسقوا، قال اسقوا يا زبير ثم ارسل الماء بجارك، اسقوا يعني اسقوا الزبير قبل بعده هذه الشراج الحرة، فقال اسق يا زبير ثم ارسل الماء واحبس الى الكعب، فقال ان كان ابن عمتك، يعني يقول نعم يقول الانصاري او الله اعلم قد يكون من الذين كان فيهم من النفاق، فقال ان كان ابن عمتك، فقال اسق يا زبير واحبس الماء حتى يبلغ الكعب ثم ارسل. إذا كنت تبغى العدل، هذا هو العدل.

اللي أصلها مرة واحدة تكون اللي نضيف ثاني. Thank you.